بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول صور الالتفات. تحدثنا عن الانتقال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم. واليوم نتحدث حول الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. يقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. هذه الآية وقع فيها الالتفات، تتحدث عن جماعة من المنافقين والمشركين الذين يتقربون إلى الله في السعة وفي الرخاء، ويبتعدون عنه في السعة والرخاء، ويتقربون إليه في الشدة والعناء. لذلك تتحدث عنها الآية عن هؤلاء المشركين والمنافقين، وتأتي لنا بما يدلل على نفاقهم وشركهم وعدم استقامتهم. يقول تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. أين الالتفات؟ عندما يتحدث يسيركم خطاب، وكنتم خطاب، وجرينا بهم غيبة. هل هو يتحدث عن فئة أخرى أم هو يتحدث عن نفس المخاطبين؟ عن نفس المخاطبين. إذن في هذه الحالة نقول المرجع الذي يدل عليه ضمير الغائب هو نفس المرجع الذي يدل عليه ضمير الخطاب. عندئذ نقول وقع الالتفات في الكلام، والالتفات في قوله وجرينا بهم. وفرحوا هو استمرار للتحول من الخطاب إلى الغيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم بنفس الصيغة، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا لا نعتبر هذا تحولا يا بنات، لا يعتبر تحول. لماذا؟ لأنه هو جواب مقول القول، ودعوا الله مخلصين له الدين. إذن لابد أن يدعو بضمير متكلم، ولذلك هذا لا يعد التفاتا لأنه هو مقول القول أو مقول دعائهم. إذن الالتفات في هذه الآية وقع في موضع واحد، هو قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة. الآن نريد أن نعرف ما السر وراء هذا الالتفات، ما القيمة البلاغية التي يمكن أن ينقلها إلينا وتتحقق من وراء هذا الكلام. من تعرف ذلك؟ الطريقة التي نريد أن نعرف من خلالها القيمة البلاغية هو علينا أن نعرف ما هو الأصل في القول، ثم بعد ذلك نقارن بين القول الأصل في الكلام ونقارن بين الكلام المقول أو بين الكلام الحالي. عندئذ نستطيع أن نتلمس الفروقات الدلالية والتأثيرية في هذا التعبير وذاك التعبير، يعني حتى أستطيع أن أقدر ما الغرض البلاغي من وراء ذلك. علي أن أقول وجرينا بكم بريح طيبة، طب الآن وجرينا بهم، إذن علي أن أقارن بين وجرينا بكم وجرينا بهم، ماذا تحمل لي هذا التعبير وماذا يحمل لي ذاك التعبير. عندئذ أستطيع أن أتلمس كثيرا من المعاني البلاغية والقيم التعبيرية التي تترتب على مثل هذا التحول. وحتى نستطيع أن نتحسس هذه المعاني لابد أن نتمثل المعنى، ولابد أن نستحضر السياق، ولابد أن نفهم المعاني وأحوال المتلقين وأحوال السامعين. عندئذ كل هذه الأمور لابد أن تكون قائمة في ذهني، عندئذ أستطيع أن أضع يدي على السر وراء هذا التحول. واضح؟ مين تقول لي؟ ما الغرض البلاغي أو ما القيمة البلاغية من وراء مثل هذا التحول وبفهم وباقتناع؟ قول أشوف المايك يا ريت يا بنت تتكلم. جعل هذه الفئة كأناس آخرين، أي أنه قسم أنفسهم، وضع الصورة أمامهم لكي يحكموا على أنفسهم. إذا وقعوا في إذا رأوا أناسا يقعون في هذا الفعل ماذا سيحكمون عليهم؟ كلام جميل، حلو، كلام كويس. مين كمان؟ خلي معكم. الآية في البداية تخاطب هؤلاء المشركين بشكل صريح وبشكل مباشر من خلال ضمير الخطاب، وضمير الخطاب يحمل معنى الحضور، أي بمعنى أن هذا الخطاب موجه إليكم لا إلى غيركم، وأنتم الذين تفعلون هذا الأمر. واضح؟ وحالهم هذا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. هذه الحال الذي أنعم الله عليكم بهذه النعمة وأنتم ما زلتم على شرككم وكفركم، ماذا يتطلب؟ يتطلب منا أن نستنكر عليكم مثل هذا الموقف. كيف تستمرون على شرككم وكفركم وقد أنعم الله عليكم بنعم كثيرة، منها تسيركم في البر والبحر بقدرته وبقوته. الآن الموقف موقف استدعاء للاستنكار لهذا الموقف، لموقفهم. الآية هنا قالت وجرينا بهم بريح طيبة، تحولت إلى ضمير الغائب. ما القيمة التي يمكن أن نحملها أن تحمل هذا التحول؟ أولا، الحديث بضمير الغائب يحمل معنى السرد. عندما يستخدم ضمير الغائب يستخدم ضمير الغائب في سرد الحدث، وإذا بتقرأوا في الروايات والقصص دائما أو في أكثر الروايات يأتي بضمير الغائب. واضح؟ السرد. الآية الآن تريد أن تسرد حالهم لغيرهم، مظبوط، تريد أن تسرد هذا الموقف الذي هم عليه ويستدعي الاستنكار، تسرد هذا الموقف لغيرهم لكي تجعل الآخرين يستنكروا عليهم ما فعلوا. وفي هذا يعني تعظيم للاستنكار وتحفيز الآخرين على رفض مثل هذا الموقف. إذن وجرينا بهم، إذن كأنه يتحدث عن أناس آخرين. لماذا جاء بهذه الطريقة؟ لكي يدعونا لكي نستنكر عليهم مثل هذا الموقف. وهم أيضا المخاطبون يشاركون الآخرين في هذا الاستنكار، أي كأنه أعطاهم فرصة، يعني حول الكلام من الخطاب المباشر إلى الغيبة، وكأن الأمر لا يخصهم. عندئذ يستطيع الإنسان أن يقيم الموقف أكثر، أو بموضوعية أكثر وبحيادية أكثر، كأنه يريد أن الله سبحانه وتعالى يريد منهم أن ينظروا في هذا الموقف في أحوال مثل هؤلاء الناس، كيف ترون ذلك؟ أي في هذه الحالة يعطيهم فرصة من التأمل والتدبر والنظر إلى هذا الموقف عن بعد، بدل من أن كانوا هم المباشرين في الخطاب وغير ذلك. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. إذن هو يتحدث بضمير الغيبة كأنه يحدثنا عن أناس آخرين لكي يعطيهم فرصة لأن يتدبروا هذا الموقف ويستنكروا هذا الموقف الذي يمارسونه بأنفسهم، وفي نفس الوقت كأنه يشكو حالهم لغيرهم. لما تشكي عن واحد شو بتحكي؟ فعل كذا وكذا وكذا، كأنه يشكو حالهم لغيرهم لكي يعني يبغض الناس في مثل هذا الموقف الذي هم عليه. فكان هذا السر في موضوع الالتفات في هذه الآية. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، إذن يخاطبهم بشكل مباشر. وجرينا بهم، إذن تحول إلى ضمير الغيبة. المعني هنا والمعني هو نفس الشخص أو نفس الكافرين، لكن لماذا تم التحول؟ لأن الموقف يستدعي التحول، وهو موقف يستدعي الاستنكار ما هم عليه من نفاق ومن شرك. أيهما أقوى للاستنكار؟ قال أن أقوى ذلك عندما نشكو حالهم لغيرهم، وعندما نترك لهم فرصة لكي يتدبروا هذا الأمر، ربما يستنكرون بأنفسهم ما أقدموا عليه من نفاق ومن كفر أو شرك. وبهذا أدى الالتفات في هذه الآية قيمته البلاغية. واضح؟ يقول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أيضا من تحدد لموضع الالتفات، كل واحد تحاول تتدرب كيف يمكن أن تضع يدها على موضع الالتفات. تفضلي. المايك. إن هذه أمتكم، إذن خطاب من الخطاب إلى الغيبة في تقطعوا صحيح وأمرهم وبينهم صحيح. إذن إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الدين الإسلام، إن الدين الإسلامي والأمة الإسلامية هي أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، ربكم واحد ودينكم واحد، ولكنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، فمنهم من تهود ومنهم من تنصر ومنهم من عبد الأوثان إلى غير ذلك. وتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعوا أمرهم بينهم يعني إيش؟ يعني تفرقوا شيعا وأحزابا، كل يدين بدينه على شاكلته، كل إلينا راجعون. إذن الالتفات في كلمة وتقطعوا، الأصل أن يكون وتقطعتم أمركم بينكم، صح؟ حتى يكون الخطاب على نسق واحد، لكن الخطاب تحول من الكلام من الخطاب إلى الغيبة. ما قيمة هذا التحول؟ لحظة، وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، في شيء من التهديد كمان إلهم. شو قيمة الالتفات إلى الغيبة؟ تفضلي. نقلنه لبعض بسرعة. هنا بدي يشارك الناس، مش بس أمة، مش بس فرقة معينة أو حزب معين هو اللي بده يتقطع. يعني هو لما بده يخاطب حدا، بدي هنا لما بده يخاطب حدا، لما بده يحكي وتقطعتم أمركم بينكم، خاطب حد معين، مش فرقة معينة، فئة خاصة. نعم، لكن لما حق وتقطع أمر، ما بده يشارك كل الفرق وكل الأحزاب بهذا الأمة وهذا الدين الإسلامي. يعني تقصدين بأن ضمير الغيبة يحمل العموم أكثر من ضمير الخطاب؟ صحيح، ضمير الخطاب يحمل بقرينة الحضور، يحمل أو يخص الفئة المخاطبة، لكن ضمير الغيبة يحمل كل من هو غائب، ولذلك هو يعني أوسع انتشارا في دلالته من ضمير المخاطبين. هذا كلام سليم، لكن أيضا هناك قيمة أخرى اللي في الآخر. أن الذين تقطع أمرهم بينهم من حافظ على ربوبية الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. عيد كمان مرة. أن الذين آمنوا تقطع أمرهم، يوجد بينهم ربوبيين حافظوا على ربوبية الله تعالى وآمنوا بالرسول وآمنوا بالأمة التي جاءت بعده. كيف يعني؟ يعني جميعهم ليسوا مخالفين، إنما منهم من حافظ على الربوبية. عندما يقول وتقطعوا أمرهم بينهم، هو الآن الآية تتحدث عن مسلمة، وهي أن الدين هو الإسلام وأن الله هو واحد، ومعنى ذلك من خرج عن هذا المبدأ فهو من الشيع أو من الأحزاب أو من الكفار الذين خرجوا عن الدين وخرجوا عن وحدانية الله. إذن هنا هذا المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يكونوا عليه، لكنهم عندما خرجوا عن هذا المبدأ قالت الآية وتقطعوا أمرهم بينهم. إذن يتحدث عن عبدة الأصنام وعن النصارى وعن اليهود ومن تحزب على شاكلتهم. هؤلاء، هذه الفئة من الناس هي التي قصدت بكلمة وتقطعوا أمرهم بينهم. وتقطع الأمر يدلل على التفرق والتشتت، والتفرق والتشتت يؤدي دائما إلى الضعف، ويؤدي إلى الصراع، ويؤدي إلى البعد عن الصواب. لهذا الآية حاولت أن تصفهم بهذا الوصف. لماذا؟ اللي في الآخر، في عندك شيء؟ طيب، اليوم مصر توفق على المايك. هنا عندما قال وتقطعوا أمرهم بينهم، كأنه يقص لسانهم، لسان حال، يقص حالهم على غيرهم ليستنكر عليهم فعلتهم ولتقبيح التحزب وذمهم. نعم، يعني المقصود عندما قال وتقطعوا أمرهم بينهم، كانه يعني يميزهم عن غيرهم. أول شيء أنه ميزهم عن غيرهم بأن هؤلاء هم الذين تفرقوا. الشيء الثاني، عندما استخدم ضمير الغيبة، كأنه يبغض هذا الموقف عليهم، وكأنه يشكو حالهم لغيرهم لكي يستنكروا عليهم ما فعلوا. وتقطعوا أمرهم بينهم، عندئذ كأن الآية القرآنية تريد أن تشرك كل من يسمع هذا الموقف أو من يرى هذا الموقف أن يستنكره وأن يرفضه. إذا لما قال وتقطعوا أمرهم بينهم، الهدف الأساسي هو استنكار هذا الموقف عليهم، ويعني وتوجيه أنظار الناس إلى ما هم عليه من موقف مخالف للفطرة ومخالف الشرع. واضح؟ وهذا فيه أكثر دلالة على يعني إيش على المبالغة في الاستنكار عليهم، يعني يعظموا عملية هذا الموقف الذي أقدموا عليه، فهو يستدعي الاستنكار العظيم. وهناك جانب آخر، ضمير الحضور يدل على يعني على التقرب وتقريب الشيء من الآخر. الغيبة يدل على الاستبعاد، مظبوط؟ يعني عندما أخاطب شخصا بيني وبينه علاقة بستخدم ضمير الخطاب، لكن إذا ما كان بيني وبينه علاقة ود أستخدم ضمير الغيبة وهو حاضر أمامي، صح؟ إذا استخدام ضمير الغيبة في سياق الاستنكار وفي سياق البغض فهو يدلل على هذا البغض وتجسيد هذا البغض لهذا الشخص، واستخدام ضمير الخطاب في سياق المودة وفي سياق الحب يدلل على قرب المتكلم من المخاطب. الآية هنا عندما قالت وتقطعوا أمرهم كأنها رفضت هؤلاء الناس تماما ورفضت موقفهم، وفي ذلك تبعيد لهم وبغض لهم لما أقدموا عليه من تحزب وتشتت وتفرق، واضح؟ فالضمير غائب في هذا السياق حمل أكثر من قيمة يمكن أن نلمسها من وراء الكلام. من هذه القيم إيش؟ أولا هو يريد أن يعني يريد أن يعزلهم عن غيرهم ممن يؤمن بالله وكتابه. الشيء الثاني يريد أن يسرد قصتهم لغيرهم حتى ينكر عليهم ما أقدموا عليه. والشيء الثالث أن الإشارة إليهم بضمير الغيبة يشير إلى تبغيضهم وإلى كرههم وإلى رفضهم ورفض موقفهم. إذن ثلاث احتمالات يمكن أن تفهم من وراء هذا الكلام، واضح؟ الانتقال من الغيبة إلى إيش؟ إلى الخطاب. الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. وقالوا اتخذ الله ولدا الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. إدا يعني شيئا غريب وشيئا عجبا. لقد جئتم شيئا عجبا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، إذن هم الآية تتحدث عمن يدعي بأن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا هو موقفهم، واضح؟ إذن هذه بتحمل فكرة بتحمل موقف، وهذه بتحمل موقف مخالف. هذا موقفهم من الملائكة، ماذا كان الرد عليهم؟ لقد جئتم شيئا إدا. إذن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هم يدعون أن الملائكة بنات الله، فكان الرد عليهم من القرآن الكريم لقد جئتم شيئا إدا. الآن الالتفات وين؟ قالوا جئتم خطاب، وقالوا غيبة. الأصل أن يكون لقد جاءوا شيئا إدا. لاحظوا أنه في حديث الزمخشري عن فائدة الالتفات قال وقد تختص مواقعه بفوائد، وضياء الدين ابن الأثير ماذا قال؟ لا يقع الالتفات إلا لفائدة غير أنها لا تحد بحد ولا تضبط بضابط. فمعنى ذلك ما يقال في هذا المقام لا ينبغي أن يقال في مقام آخر، وإنما كل سياق وكل مقام يقتضي معنى معينا وقيمة معينة. قبل هذا الشاهد تحدثنا أن ضمير الغيبة يدلل على التبغيض ويدلل على الإنكار عليهم هذا الموقف. الآن الأمر اختلف. الآن الآية تتحدث عنهم بطريقة السرد، تتحدث عنهم بأنهم يدعون ذلك، هي لا تخاطبهم وجها لوجه، وإنما تحكي لنا وتقص علينا ما يدعونه. إذن ماذا يناسب في مثل هذا المقام؟ ضمير الغيبة. الآيات تريد أن تقص علينا ما ادعوه من بهتان ومن كذب بأن الملائكة بنات الله. إذن كان الذي يناسب ذلك ضمير الغيبة الذي يستخدم في السرد، في سرد الأحداث وفي سرد القصص وما شابه ذلك. الآن عندما تم استحضار هذا الموقف معي، عندما تم استحضار هذا الموقف الذي ادعوه على الله، كأن هذا الموقف استدعى أن تتوقف الآيات وأن تستدعي هؤلاء من غيبتهم لكي تؤنبهم. يعني زي بالضبط فاكرين لما تحدثنا عن موضوع السكاك عندما حضر بمجلسكم ومن ليس من لك معه عداوة. يعني كان يشكو حاله لغيره لصاحبه، ولكن عندما زاد توتره تحول إليه وخاطب وجها لوجه لكي يؤنبه بشكل أقوى. واضح؟ الآية بنفس الكلام، عندما حاولت أن تسرد لنا موقفهم الباطل، كأن استدعاء هذا الموقف تطلب من الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الكريم أن يستدعيهم من غيبتهم لكي يؤنبهم وجها لوجه. وفي ذلك أيهما أقوى، أن أؤنب الإنسان في وجهه ولا أؤنبه في غيبته؟ في وجهه أصعب، مظبوط؟ أصعب. ولذلك الآية لكي تدل على أن ما أقدموا عليه هو شيء عظيم، فتطلب هذا الأمر أن يستدعيهم من غيبتهم لكي يستنكر عليهم هذا الموقف وجها لوجه، ولكي يؤنبهم وجها لوجه ويحط من مكانتهم بسبب هذا الادعاء. إذا لما قال لقد جئتم شيئا إدا، أي كأن هذا التأنيب وهذا الإنكار هو لكم ولا لغيركم. يعني ما فيش مجال نقول له والله يمكن ما بقصدني. لو كان في ضمير غيبة ربما يفسر أنه يقصد أناسا آخرين، لكن ضمير الخطاب بقرينة الحضور أي أن اللوم والتوجيه والتوبيخ مقصود بكم، يعني أنتم المقصودون لا غيركم. وكان هذا السر في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وفي يعني صحيح الآية الأخيرة والسورة الأخيرة، عشان الوقت انتقال من الغيبة إلى التكلم. الانتقال من الغيبة إلى التكلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نحن متفقون على أن الالتفات في الكلام لا يقع إلا مسايرا للتطور الدلالي في الكلام، أو مسايرا لحال المتكلم أو حال المتلقي. يعني لن يقع التفات في الكلام إلا أن يكون له علاقة إما بالتطور الدلالي أو بحال المتكلم أو بحال السامع. أولا نريد أن نحدد أين موضع الالتفات. اللي عندها السماعة عند المايك وراء. من وين لوين؟ أين موضع الالتفات؟ التفات من ضمير الغائب أسرى إلى ضمير المتكلم باركنا. من الغي أسرى هو أسرى هو باركنا تكلم. نعم خلص لنريه من آياتنا إنه هو السميع له. طيب في التفات من التكلم إلى الغيبة هنا، باركنا لنريه إنه هو الله، إذن هنا أيضا التفات. خلينا نشوف موضع الالتفات الأول. الآية لاحظنا أن الآية تتحدث عن موقفين. الموقف الأول هو معجزة الإسراء والمعراج، والموقف الثاني مباركة المكان. لاحظنا أن الأمر مختلف، تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج، وتتحدث في الجزء الثاني عن مباركة هذا المكان وهو المسجد الأقصى وما يحيط به. عندما تحدثت الآيات عن قصة الإسراء والمعراج استخدمت ضمائر الغائب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. واستخدام ضمير الغيبة في مثل هذا المقام يدلل على علو منزلة الخالق وعظمته وقدرته التي تعلو عن الأنظار، يعني من شدة عظمة الخالق وقوته وبعد منزلته كأنها تعلو على الأنظار. واضح؟ فماذا كان يناسب هذا الموقف العظيم؟ هو ضمير الغائب. فضمير الغائب جاء متناسبا مع هذه القصة العظيمة وهذه المعجزة التي لا يقدر عليها الخلق. سبحان الذي، حتى كلمة سبحانه تتناسب مع هذا الأمر، تتحدث عن قوة الله وعظمته وجلال مكانته وقدره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا كان ضمير الغيبة هو سيد الموقف. الذي باركنا حوله يتحدث عن المسجد الأقصى، تغير الكلام، الضمائر انتقلنا من الحديث عن المعجزة إلى الحديث عن المباركة. هنا استخدم ضمير التكلم، واستخدام ضمير المتكلم هنا قلنا في السابق أنه يتناسب مع مقام إزداء النعم، يتناسب مع مقام إزداء النعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واضح؟ إذا نستخدم إيش؟ ضمير المتكلم. الذي باركنا حوله انتقل إلى ضمير المتكلم. لماذا؟ لأن الكلام هو حول مباركة هذا المكان وما أنعم الله به على هذا المكان من منزلة ومن خير كثير. واضح؟ فتحولت إلى ضمير التكلم، فكان الانتقال يتناسب مع مثل هذا الأمر. التحول من التكلم إلى الغيبة ما قيمته؟ إنه هو السميع العليم. هنا تدلل على عظمة الخالق، وفيها دلالة على التعظيم ودلالة على التقديس. يعني إنه هو السميع، كأنه هو معروف لكل مؤمن، معروف أن الله هو السميع البصير، ولذلك استخدم ضمير الغيبة الذي لا يتردد أحد في معرفة من هو المقصود من وراء هذا الكلام. لما؟ لأنه اختص بهذه الصفات دون غيره، لذلك جاء ضمير الغيبة يتناسب مع مقام الخالق وعظمته وقدرته في مثل هذا المكان. الآن هناك تصور آخر، وهو قياس المعقول على المحسوس. كيف؟ قصة الإسراء والمعراج نؤمن بها عقلا ولم نرها بحواسنا، فهي شيء ذهني، شيء مجرد، نؤمن بها كما جاءت في القرآن الكريم، لكننا لم يدركها أحد بحواسه، فهي شيء عقلي مجرد نؤمن به كما نؤمن بالله. واضح؟ طيب، الشيء المجرد غير المحسوس ما الذي يناسبه؟ ضمير الغيبة، الغائب غير محسوس، واضح؟ لكن المتكلم والمخاطب محسوس، مدرك بالحضور، فكان ضمير الغيبة يتناسب، يعني قصة الإسراء والمعراج في خفائها وغموضها وعدم إدراكها حسيا تتناسب تماما مع ضمير الغائب، فجاء ضمير الغائب لكي يتجانس مع مثل هذه الحالة التي يتحدث عنها القرآن الكريم. عندما تحدث عن المباركة، المباركة شيء حسي، أننا ندرك ما في هذا المكان من خيرات ومن نعم، مظبوط؟ فالخيرات والثمار والأرزاق والماء وغير الماء وكل ما حول المسجد الأقصى من خيرات بماذا ندركه؟ ندركه بحواسنا. عندما تحول إلى الحديث عن مدرك حسي استخدم ضمير التكلم الذي يتناسب مع حسية هذا الموقف. إذن معنى ذلك أنه أن القرآن الكريم يعني بمعنى مازج أو ناسب بين الغيبة وخفاء الموقف وبين التكلم وتجلي الموقف وحسيته. وفي الجانب الآخر، إذا كانت معجزة الإسراء والمعراج قد يشك فيها من لا يؤمن إيمانا قويا لأنه لا يدركها بحواسه التي يسلم بها الأشياء، فإن القرآن الكريم جاء لنا بدليل حسي على صدق ذاك الدليل العقلي. فإن كنت تشك في هذا الحدث فانظر إلى مباركة المكان، من يقدر على مباركة هذا المكان تستطيع قادر على أن يسري بالرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني قس هذا على ذاك، أنت أمام عينيك قدرة الله في الكون وكيف أغدق على هذا المكان بالخيرات الكثيرة، من يستطيع أن يغدق على هذا المكان بهذه الخيرات سوى الله؟ إذن من يستطيع أن يفعل هذا الأمر يستطيع أن يسري برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كل هذه الاعتبارات هي كلها، يعني عشان تكون فصلة، كلها اجتهادات، نحن نحاول أن نقترب إلى المعنى المقصود، أما لا نستطيع أن نجزم، ولا أي مفسر في القرآن الكريم يستطيع أن يجزم بالدلالة القطعية لأي آية من الآيات، وإنما نحن نجتهد بناء على السياقات وبناء على ما هو مذكور في الكلام، عندئذ نستطيع أن نقترب إلى حد ما إلى المعنى المقصود. وشكرا لكم، وبهذا ننتهي من موضوع الالتفات، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتحدث عن موضوع التقديم والتأخير. شكرا لكم.